مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوههم فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت. كان أمر الله مفعولا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. من يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد مر بنا في الدرس الماضي الآيات التي تبين موقف أهل الكتاب من النبي صلى الله عليه وسلم وتحريفهم للكلم واستهزاءهم بالنبي عليه الصلاة والسلام وطعنهم في الدين. ثم ذكر المولى جل وعلا آية أخرى موجهة إلى أهل الكتاب، يقول فيها ربنا جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. أيها الذين أوتوا الكتاب، الذين أوتوا الكتاب هم اليهود والنصارى، والخطاب في هذه الآية موجه إلى اليهود الذين كانوا بالمدينة ممن عاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الله تعالى لهم: آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم. والمقصود بهذا جميع أهل الكتاب من اليهود والنصارى ممن يأتي بعدهم إلى قيام الساعة، فالخطاب موجه للجميع بأن يؤمنوا بما نزلنا، والمراد القرآن. والكتاب الذي أوتوه التوراة والإنجيل. آمنوا بما نزلنا من القرآن مصدقا، أي مؤيدا وموافقا لما معكم من التوراة والإنجيل، حيث أنكم تعرفون ما المراد بالإيمان، وتعرفون خبر الرسول عليه الصلاة والسلام، فعليكم أن تؤمنوا، لأن ما نزلنا على محمد صلى الله عليه وسلم هو تصديق لما عندكم في التوراة والإنجيل. آمنوا واستعجلوا في الإيمان وأسرعوا وبادروا من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها. وهذا تهديد من الله تعالى بعقابهم بهذه العقوبة، أن يطمس وجوههم بحيث لا يكون فيها عيون ولا أنف ولا فم، أو أنه يصيبها بعدم النفع لصاحبها فلا يرون ولا يسمعون ولا يشمون ولا يتذوقون. قوله تعالى: فنردها على أدبارها، قال بعض المفسرين أنهم يمشون إلى الخلف ولا يمشون إلى الأمام، وقال بعض المفسرين إن معناها أن يكون لهم عيون من جهة رؤوسهم من الخلف وتتمس التي من الأمام فيصيرون يسيرون القهقراء. هذه واحدة من الوعيد. الثانية قال جل وعلا أو نلعنهم. اللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله والعقوبة المؤلمة، ولهذا قال كما لعنا أصحاب السبت. أصحاب السبت، السبت المراد به يوم السبت، وأصحاب السبت هم فئة من اليهود ممن يعيشون في إحدى المدن الساحلية على ساحل البحر المتوسط مما يلي فلسطين. الله تعالى حرم عليهم الصيد يوم السبت، فجعلوا يضعون الشباك للسمك يوم الجمعة عصرا، ويأتون يوم الأحد ويأخذونها، ويقولون إننا لم نصد يوم السبت. هذه حيلة على الله تعالى احتال بها يهود، فنصحهم علماؤهم وحذروهم من مغبة ذلك، ولكنهم أصروا على حيلتهم، فخاف المؤمنون منهم من العقوبة، وقالوا لا نجالسكم ولا نؤكلكم ولا نشاربكم ولا نلتقي بكم، واجعلوا بابكم من ناحية في المدينة لكم أباب معين من سور المدينة تدخلون معه وتخرجون، ونحن لنا الباب الآخر فلا نلتقي معه. فلما كان يوم من الأيام لم يخرج من هؤلاء الفئة الذين احتالوا أحد في الصباح كعادتهم، فاستنكر الذين حذروهم عدم وجود حركة أو حس لهم، وحيثوا حتى الظهيرة فلم يخرج منهم أحد ولا صوت لهم، فتسلقوا الحيطان ووجدوهم في بيوتهم قد مسخوا قردة وخنازير، ذلك هو لعنهم. فكانوا يعرفونهم ويقولون لهذا القرد أو الخنزير أأنت فلان، فيهز رأسه بمعنى نعم. وجلسوا على هذه الحال ثلاثة أيام ثم ماتوا. هذا هو وعيد الله تعالى لليهود الذين عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم، أن يوقع عليهم لعنا كما لعن أسلافهم من يهود الذين احتالوا على الصيد في يوم السبت. وكان أمر الله مفعولا أي نافذا، لأن الله تعالى إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، لا يعجزه شيء ولا يكلفه شيء، وحينئذ لا يستغرب أن يحول الإنسان إلى حمار أو يطمس على وجهه أو يجعله ذا خلقة غريبة. فقد غير يهود إلى قردة وخنازير. الله تبارك وتعالى هو خالق الخلق، وهو مدبر الأكوان، وهو الذي بيده ملكوت كل شيء، وهو الواجب طاعته والانقياد له. على الإنسان أن يحذر من العقوبة التي تحل به عندما يعصي ربه. هذه القصة أو هذه الآية سمعها كعب أحبار اليهود، وهو كعب ابن الأشرف، سمع إنسانا يقرأ القرآن ومر بهذه الآية: يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. فلما سمعها رجع إلى منزله القهقرة واغتسل وأسلم، وكان بالشام وأهله باليمن، فعاد إلى اليمن وأتى بأهله مسلمين. جابر بن نوح عن عيسى بن المغيرة قال: تذاكرنا عند إبراهيم إسلام كعب فقال: أسلم كعب زمن عمر. أقبل وهو يريد بيت المقدس فمر على المدينة، فخرج إليه عمر فقال: يا كعب أسلم. فقال: ألستم تقرؤون في كتابكم: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا وأنا قد حملت التوراة، يعني أنه يحمل التوراة مثل الحمار الذي يحمل الكتب. قال: فتركه عمر ثم خرج حتى انتهى إلى حمص، فسمع رجلا من أهلها حزينا وهو يقرأ قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا، آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها. الآية. قال كعب: يا ربي أسلمت، مخافة أن تصيبه هذه الآية. ثم رجع فأتى أهله في اليمن ثم جاء به المسلمين. وهذه الآية كما سمعتم إنذار لكل من عرف الحق وتركه، فلا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وعقوبة الإنسان الذي يعرف الحق ويتركه وهو يعلم أنه حق أشد من عقوبة الإنسان الجاهل الذي لا يميز بين الحق والباطل. ولهذا فإن الله تبارك وتعالى إذا خاطب أهل الكتاب خاطبهم على أنهم عندهم علم من التوحيد، وعندهم علم من خبر الرسول صلى الله عليه وسلم، فتركهم للاتباع، استمرارهم على العناد، هذا مما يضاعف عقوبتهم ويزيد بلاءهم. ذكر المولى جل وعلا آية عظيمة قال فيها: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. هذا خبر ووعيد ووعد، خبر من الله تعالى أنه لا يغفر الشرك لمن مات عليه، فمن مات مشركا فإن ذنوبه لا تغفر ومآله إلى النار. النوع الآخر هو ما دون الشرك من سائر الذنوب والمعاصي، فإنها تدخل تحت مشيئة الله تبارك وتعالى، فإن شاء عذبه بعدله وإن شاء غفر له برحمته، فهو يستحق العذاب والعقوبة بسبب فعله واختياره. وإن غفر الله تعالى له ورحمه فهذا تفضل من الله تبارك وتعالى عليه وإحسانه. قد جاء عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الظلم ثلاثة، فظلم لا يغفره الله، وظلم يغفره الله، وظلم لا يترك الله منه شيئا. فأما الظلم الذي لا يغفره الله فالشرك، وقال: إن الشرك لظلم عظيم. وأما الظلم الذي يغفره الله فظلم العباد لأنفسهم فيما بينهم وبين ربهم، وأما الظلم الذي لا يتركه فظلم العباد بعضهم بعضا حتى يدين لبعضهم من بعض. أن الإنسان يظلم غيره من الناس هذا يقتص منه صاحب الحق، والله تبارك وتعالى يحاكمهم ويقتص من الظالم بالمظلوم. ولهذا حث النبي صلى الله عليه وسلم على أن يخرج الإنسان من هذه الدنيا ولا ظلم منه لأحد، وعليه أن يخلص نفسه من مظالم الناس قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. يعني أنك الآن ممكن أن تشتري ظلمك لشخص بأن تعطيه مبلغ من المال، أتدفع إليه ناس ليتوسطوا بينكما لحل الإشكال الذي حصل بينكما وتحل المشكلة. أما في الآخرة ما في إلا القصاص. الظلم الثاني ظلم الإنسان لنفسه، ظلم الإنسان لنفسه، كأن يقصر في شيء من الواجبات أو يأتي شيئا من المحرمات التي لا تتعدى منه إلى غيره، فهذه تحت مشيئة الله، إن شاء غفر لك برحمته وإن شاء عذبك بعدله. وأما النوع الثالث وهو أعظمها فظلم الإنسان لربه، أي أن تظلم ربك. الله تعالى هو الذي خلقك وطلب منك شيء، هو العبادة، تعبد وحده، فإذا ذهبت تعبد غيره فهذا ظلم للخالق. هو الذي خلقك وتذهب تعبد فلان، تعبد الولي أو تعبد السيد أو تعبد الصحابي أو تعبد النبي أو تعبد الملك وتترك الخالق، هذا ظلم. تأكل من رزقه وتشكر غيره، هذا ظلم. تعيش في أرضه وتستعين بغيره وهو المعين وترفض إعانته، فتح أبوابه لك وقال: ادعوني أستجب لكم، وتقول: لا، نروح للسيد فلان أو للولي فلان ونطلب منه حاجتنا. هذا هو الشرك، وهذا هو الظلم العظيم الذي لا يغفره الله لمن مات عليه. والله تبارك وتعالى وصفه بأنه عظيم أو بأنه ظلم عظيم، وهنا قال: ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. أي والله، من يشرك بالله فقد افترى، كذب، كذب كذبا عظيما وارتكب وزرا عظيما. من يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. الله تبارك وتعالى يقول وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. وأنت تقول لا لا نريد أن ندعو معه أحد، ليه؟ أليس هذا افتراء على الله؟ يقول فصل لربك وانحر، وأنت تقول لا ننحر للسيد، إياك نعبد وإياك نستعين، أين نضعها؟ ونحن نقولها في كل ركعة إياك نعبد، يعني لا نعبد إلا أنت، فتقديم إياك إنما هي للحصر، وهذا يعني أنه ليس هناك أحد يستحق أن يشترك في العبادة. العبادة بأنواعها من الدعاء والصلاة والزكاة والصيام والحج والعمرة والذبح والنذر والاستعانة والاستغاثة والتوكل والخشية والخوف والرهبة والرغبة والإنابة، كل هذه من أنواع العبادة، فهذه لابد أن تكون لله وحده، وأنت تقول إياك نعبد، فلا يصلح أن تعبد سيد فلان ولا ولي فلان ولا. إذا كان خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء والرسل قبله جاءوا لأممهم ليقولوا لهم أن اعبدوا الله، اعبدوا الله وحده، وحدوا الله لا تعبدوا معه غيره، فهل يصلح أن يعبد غير الله؟ إذا كان الأنبياء وهم أفضل الناس جاءوا لينقذوا الناس من الوثنية بإخلاص العبادة لله وطلبوا من الناس أن يعبدوا الله وحده، فهل يصلح أن نعطي واحد من الناس شيء من العبادة ونقول هذا لك، أو نقول نريدك أن تقربنا إلى الله زلفى، كما قال كفار مكة لما نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن عبادة الأصنام قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. الله تبارك وتعالى لا يحتاج لهذه الواسطة، وإنما جعل لك الخط مفتوح مباشرة، اطلب ما تريد، وقال ربكم ادعوني استجب لكم، ما قال ادعوا فلان ولا روحوا عند ضريح السيد فلان واطلبوا منه انه يتوسط لكم عندي، ما قال هذا. لهذا كان من يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، كذب على الله تعالى وصرف العبادة لمن لا يستحقها وترك المستحق. والله تبارك وتعالى خلقنا لماذا؟ خلقنا لأجل أن نكون عبادا مخلصين، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. خلقك في هذه الدنيا لأجل تعبده وتعمر هذه الأرض بعبادتك لله، هذا هو المقصد من خلقك. إذن المطلوب منك أن تكون عابدا لا مشركا لا منافقا لا مرائيا، وإنما تكون عبادتك لله خالصة. ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وعلى هذا فلا يجوز لأحد من الناس أن يذهب إلى الأضرحة والمقامات والقباب والمشاهد ونحوها ويدعو غير الله، فإن دعا غير الله فقد أشرك وخرج من ملة الإسلام، ولا فرق بينه وبين أبي جهل وأبي لهب وأمية بن خلف. وعلى هذا فلا يجوز لأهل التوحيد بحال من الأحوال وهم يقولون لا إله إلا الله ويشهدون بهذه الشهادة ويشهدون أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز لهم بحال من الأحوال أن يدعوا غير الله أو يذبحوا لغير الله أو يطوفوا لغير الله. فالطواف بهذه الكعبة ليس عبادة للكعبة. والله تعالى يقول فليعبدوا رب هذا البيت، ولم يقل فليعبدوا هذا البيت. وليس هناك مكان يطاف به في الدنيا غير هذه الكعبة. فمن فعل ذلك فإن تلفظه بلا إله إلا الله كتلفظ طائر الببغاء أو كتلفظ الشريط المسجل لا يفيده شيئا، لأن لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله. وكونك تعبد غير الله، تستعين بغير الله من الأموات وتطلب منهم حاجتك أو شفاء مريضك أو سد خلتك أو تعتقد أنهم ينفعون أو يضرون، هذا يعتبر إلغاء لقولك لا إله إلا الله. لأن لا إله إلا الله كلمة عظيمة لو وضعت في كفة والسماوات السبع والأراضين السبع ومن فيهن في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله. لا إله إلا الله التي تدل على هذا المعنى، وليست لا إله إلا الله التي يرددها من لا يفقه معناها ولا يلتزم بمقتضاها ولا يدري على ما تدل. عرفنا ذلك فإن قول الله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به هذا هو مقتضى الحق والعدل، لأن المشرك لئيم، لأن المشرك ظالم، لأن المشرك معتدي، واعتداؤه إنما كان على الله تبارك وتعالى بسلب حقه وإعطائه لغير مستحق، فسلب حق الله تعالى وأعطاه لمخلوق مثله لا ينفع نفسه. فكيف ينفعك أنت؟ وكيف يتعدى نفعه لغيره وهو العاجز عن نفع نفسه؟ نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وجميع المؤمنين، كما نسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين ويذل الكفر والكافرين، وأن يدمر أعداء الملة والدين، وأن ينصر المجاهدين في سبيله في كل مكان، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الذي أتى بأهله من اليمن كعب الأحبار وكعب المسرف وكعب الأحبار. جزاك الله خير، هذا تصعيدي. هذا يقول امرأة حاضت في الأشواط الثلاثة الأولى فماذا يجب عليها؟ نقول لا يعتد بعملها، وهي تبقى بإحرامها حتى تطهر، فإذا طهرت إنها بعد أن تغتسل تأتي تطوف سبعة أشواط بالكعبة، ثم تسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط، ثم تقصر شعرها. يقول سؤال الأموات والطواف بقبورهم هل هو شرك لا يدخل صاحبه الجنة؟ نقول نعم، إذا مات الإنسان قبل أن يتوب فهو الشرك الأكبر المخرج عن الملة. يقول إن الله تعالى يقول ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، ماذا نفهم من هذه الآية؟ أكبر الآية، لهم قلوب لا يفقهون بها وأعين لا يبصرون بها وآذان لا يسمعون بها، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. كثير من الناس في أمور دنياهم يظهرون المجتمع في تفوقهم في المعاملات وفي الأعمال الفنية وغيرها، لكنهم لا يهتدون إلى الإيمان، فهؤلاء معالهم إلى النار. فهل كل من وقع في الشرك يسمى مشرك أم أنه حتى تقام عليه الحجة؟ نقول لا، بل كل من فعل الشرك أشرك، كل من فعل الشرك فهو مشرك، والحجة قائمة في هذا الزمن على كل أحد، حيث أن الإيمان والتوحيد منتشر في أرجاء الأرض. رأيت رجلا يصلي في بلاد لا تحكم الشريعة، هل أصلي خلفه أم لا؟ أقول أصلي معه، لأن الأصل في المسلم العدالة حتى يثبت خلاف ذلك. الأصل في المسلم هو العدالة حتى يأتي ما يزيلها، والإنسان المسلم مستور الحال، فيبقى على هذه الحال حتى يتبين خلاف ذلك. هذا يسأل سؤال يقول: طفلة وجدت قطعة ذهب في مصيف ما من البلاد وأعطى